بسم الله والحمد لله. الحمد لله ذاكر من كان له ذاكرا وشاكر من كان له شاكرا، من عمت نعمته أولا وآخرا ومؤمنا وكافرا، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكرنا في الدرس الماضي وما قبله أن من أنواع الذكر ذكر الأسماء والصفات، وقدمنا في الدرس الماضي مقدمات تبين الأسماء والصفات والقواعد التي ينبغي أن يفهمها المؤمن حتى يتعلم كيف يذكر الله، كيف يذكر الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. وقلنا إن آخر ما ذكرنا أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. وقلنا إن صفات الذات هي الصفات التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، أما صفات الفعل فهي تتعلق بالمشيئة. وقلنا إن هناك صفات تجمع صفة الفعل إلى صفة الذات كصفة الكلام، فهي تتعلق بالمشيئة متى شاء الله عز وجل تبارك وتعالى تكلم، وتتعلق بالذات لأنها دائمة ثابتة، ما شاء تأكلم وما إن شاء سكت. نواصل إن شاء الله تعالى. ذكرنا ملاحظات. الملاحظة الأولى هذه، قد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين، باعتبار أصلها صفة ذات، لأن الله تعالى لا زال ولا يزال متكلما، وصفة فعل متى شاء تكلم. الملاحظة الثانية ينبغي أن ننتبه إليها، يغفل عنها حتى العلماء كثيرا. أهل البدع يعتقدون أن الله تبارك وتعالى لا يقدر إلا على الشيء الذي يشاء، ولذلك بتشوف بدعوا أعطنا كذا، أعطي إنك على ما تشاء قدير. هذا غلط. يعني الشيء الذي لا تشاء لا تقدر عليه؟ إذا ماذا نقول؟ نقول إنك على كل شيء قدير. هذه يستعملها أهل البدع وتنطلي على كثير حتى من علماء المسلمين. ننتبه إلى هذا، يعتقدون أن الله لا يقدر إلا على الشيء الذي إيش يشاءه، أما الشيء الذي لا يشاءه فلا يقدر عليه. والصواب أن نقول إنك على كل شيء قدير. فلننتبه لهذه العبارة. نتابع إن شاء الله تعالى. قاعدة الرابعة، صفات الله عز وجل وأسماؤه كلها حسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالله عز وجل وصف أسماءه بالحسنى. لماذا؟ اكتبوا باش. لأن الاسم يبين المسمى، لأن الاسم عند الله تعالى يبين مسمى، أما عند البشر فقد لا ينطبق الاسم على المسمى. قد تسمي إنسان بمثلا كريم وهو أبخل أهل الأرض، قد تسمي إنسان جميل وهو من أقبح الناس. إذن عند البشر قد لا ينطبق الاسم على إيش؟ على المسمى، أما عند الله تعالى نعم. كريم كرم مطلق، حليم علم مطلق، عليم علم مطلق. هذا نعم. فقد تسمي إنسان بجميل كما ذكرت لكم، وقد تسمي إنسان بسعيد وهو أشقى الناس. إذن عند البشر لا ينطبق الاسم على إيش؟ على المسمى. وتسمي إنسان ذكي هو غبي، هذا كثير يقع في الكل. نعم. أما الحسن من الأسماء فهو الذي يطابق الاسم المسمى، فإذا لم يطابق الاسم المسمى فلا يكون حسنا أبدا. كثير ما تجد في أسماء الناس رجل تسمه شريف أو عادل وهو ظالم، لا ينطبق، أما عندما ينطبق نعم. تسير في القاهرة بالستينات بتشوف شارع اسمه شارع عماد الدين، وهو إنما اشتجد ما فيه لخراب الدين، لأنه مركز الفسوق والدعارة كهذا الاستبداد. بس شو اسمه؟ عماد الدين. لذلك شو قال الشاعر يقول هذا: وأقبح الظلم بعد الشرك منزلة، وأقبح الظلم بعد الشرك منزلة أن يظلم اسم مسمى ضده جعلة. أن تسمي اسم هو إيه؟ ضده. فشارع كعماد الدين تسمية، لكنه لعناد الدين قد جعل، لكنه لعناد الدين قد جعل. هذا في الستينات الشاعر يقول هذا لأعشابه. فاسم الشارع عماد الدين، فهل ظلمنا الاسم ولا لا؟ ظلمنا. لذلك هذا المعنى. نعم ذكرنا ذلك. إذن لكن فلله الأسماء الحسنى، لكن قد يكون تسمي إنسان سعيد هو سعيد، لكن لا يأخذ الاسم المطلق أبدا، لأن لا يأخذ الاسم المطلق إلا الله الحسن، إلا الله تبارك وتعالى. نعم لأن الحسن الأعلى لله تبارك وتعالى، سمى بها نفسه لدلالتها على أحسن مسمى. قد يكون إنسان سعيد لكن نفسه هذا مطلق إلا إيه، وقد يكون حد جميل ولقد يكون عليم لكن لله المطلق. هنا يجب أن نعلم أن أسماء الله تعالى هي أعلام بالنسبة لدلالتها على الذات، مترادفة بالنظر إلى الذات. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو ادعوا العليم أو السميع، من هو؟ ذات واحدة، ذات واحدة. لا فادعوه بأسمائه التي وردت، قد يسمى ولا سمى واحد، قل عليم سميع بصير، لكن الذات واحدة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. لتتوضح لك هذه النقطة، إذا علمت لماذا أنزلت هذه الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يروي الطبري والواحد عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وكان يقول في سجوده: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون أهل مكة، هذا في مكة وعند صاحب الكشاف، أن الذي قال هذا القول أبو جهل، سمع الرسول يقول يا الله يا رحمن يا رحيم. فقال أبو جهل: عدا تعجبون، إن محمدا يدعونا أن نعبد إلها واحدا وهو يعبد مثنى مثنى. يا رحمن يا رحيم، من هو رب؟ الذات واحدة لكن صفاته تتعدد. لو قلت جاء لزميلك: جاءني زيد، وقع في ذهني من تكلمه أن زيد شخصية معروفة عند صديقه. لو قلت له: جاء زيد العالم الكاتب البليغ، هل تغير؟ وإنما أوصاف لإيش؟ لهذه الذات. وكذلك نعم. فقال أبو جهل: ألا تعجبون، هذا محمد يدعون أن نعبد إلها واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، يا رحمن يا رحيم. فأنزل الله هذه الآية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وعند الكشاف عن ابن عباس، سمع أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا الله يا رحمن. فقال أبو جهل: ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر. فأنزل الله عز وجل قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم فالمسمى واحد، أسماء الله أعلام باعتبار دلالتها على الذات، فالحي والعليم والقدير والسميع كله أسماء لمسمى واحد هو الله تبارك وتعالى، ولكن لكل اسم معنى. فالأسماء بالنسبة للدلالة على الذات أعلام، وبالنسبة للمعاني تدل كل واحدة على معنى مستقل عن الآخر. نعم هنا لابد أن نقف قليلا مع قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله اسم علم على واجب الوجود. لما تقول الله عند الكون كله الله معروف اسم ذات، وأنتم ترون في كلمة الله لا يدل على صفة معينة، لا أبدا. لكن يحمل في طياته كل صفات كمال أسمائه. فعندما تقول الله فهو عالم على العليم والسميع والبصير والخبير إلى آخره هكذا. نعم. فإن كان للأسماء الأخرى مجالات، قادر في القدرة، الحكيم في الحكمة، العزيز في العزة، القابض في القبض، الباسط في البسط، كل واحد إلى مجال، لكن اسم الله هو الاسم الجامع لهذه الصفات جميعا. ولذلك ترون أن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الذي يرويه أبو هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو كل أمر، روايتين، ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أكبر. طيب لماذا هنا سمى الله باسمه الله؟ الجواب واضح، لأنك حين تقدم على أمر تحتاج إلى أكثر من صفة فيك. أردت أن تقيم مشروعا، أولا تدرس إمكانياتك وتخطط له وتسأل أهل الخبرة، فأنت تحتاج لتعرف، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى قدرة، تحتاج إلى إمكانية مادية، تحتاج إلى دراسة عاقبته، تحتاج إلى من يقينك بأنه قد ينتج، تحتاج إلى كثير، نعم، وإلى حكمة لماذا أفعل هذا الفعل. فحين تقبل على العمل لا تقول يا حكيم يا عليم، لا، لأنك تحتاج إلى أمور كثيرة. فالله عز وجل أراحك لإذا أقدمت على عمل فقل يا الله أو بسم الله، تكون قد جمعت إيش؟ هذه الصفات الجامعة حتى ربنا عز وجل يريحك. تعالوا الآن نستعرض كيف نذكر الله تبارك وتعالى بأسمائه. كل هالمقدمات مشان هذه فانتبهوا. مر معنا الحديث في البخاري إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ذكرته حديث السابق. طيب وقلنا إن معنى الإحصاء ليس العد فقط، إنما قال تحفظ، تفهم المعاني وتفهم المدلولات، وأن تدعو الله عز وجل بهذه الأسماء دعاء مسألة ودعاء عبادة، نوعين، دعاء ثناء ودعاء عبادة. لأن معرفة الأسماء وإحصائها يتضمن التوحيد كاملا، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وذلك نعم أصل الإيمان وغايته، أن توحد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأن لا تدعو غيره، هذا التوحيد. فالعبد كلما ازداد معرفة بأسماء الله وصفاته كلما ازداد إيمانه وقوي يقينه. فتعالوا نستعرض أو نحصي بعض هذه الأسماء، وأدأت باسم واحد هو الحبيب. لماذا؟ لأننا في واقعنا نتهالك على الدنيا وعلى الحياة وعلى المال، فجاء كلمة الحبيب أي الكافر، ونحاول أن نأكل أموال الناس بالباطل، فهو الحبيب أي المحاسب على من ظلم أو على من غش أو على من سرق. نقف عند هذا الاسم فانتبه. الحبيب هو الكافر، فعندما تتلفظ بكلمة الحسيب فليقع في قلبك أنه يكفيك ولا يكفيك غيره، الحسيب الكافي. وهو أدق معاني الحسيب، تقول أكرمني فلان وأحسبني، أكرمني فلان وأحسبني أي كفاني وأعطاني فوق ما أريد، حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني، هذا المقصود فيها. وتقول حسبي الله ونعم الوكيل أي أنه عز وجل كافيني ولا أحتاج إلى غيره، فهو وحده عز وجل الذي يعتمد عليه، هذا المعنى الكافي. والمكافئ كذلك كما. فالعباد كلهم لو أطاعوه كفاهم، كفاهم هنا وكفاهم هناك في الآخرة. هنا قد يعطي المؤمن والكافر مثل بعض، ما لقيم الدنيا عنده. فأنت قد تعتمد هنا على إنسان يحبك ولكنه ضعيف لا يستطيع أن يكفيك، وقد تعتمد على إنسان قوي لكنه لا يحبك فلا تستفيد شيئا، وقد تعتمد على إنسان يحبك وقوي وله مركز لكنه قد يمرض أو يموت، هل يكفيك شيئا؟ لا. وقد تعتمد على إنسان يحبك لكن لا تصل إليه، قدام حجام لا تستطيع. اقرأ قوله تعالى في فاطر: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هناك تتقطع الأسباب ولا لا؟ وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. فمن اعتمد على غير الله ذل وضل، من اعتمد على غير الله ضل، ومن اعتمد على غير الله ذل، ومن اعتمد على ماله افتقر، ومن اعتمد على إنسان أذل. وما أجمل قول القائل: اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الحسيب الكافي، وليس في الوجود حسيب سواه. أقوى الأقوياء في الدنيا لو اعتمدت عليه ربما توفاه الله فجأة وأنت في أمس الحاجة إليه، وربما تغير عليك. خاف أن ذكر له منصب لما بيكون عادي وصحبه طيب، ما ترتفع ما عليك عرف عليك متى. كذلك جدي: ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير لما لم يرتفع. نعم. وربما تنكر لك فجأة، فاحذر أن تعتمد على غير الله، إلجأ إلى الله الحسيب. قل حسبي الله ونعم الوكيل، أي أن الله يكفيني، هو القوي، هو الرزاق، هو العلي، هو الغني، هو الكريم، هو الرحيم، هو المعطي، هو القابض، هو الباسط، هو حسبي الله ونعم الوكيل، الله يكفيني. ولذلك كانت كلمة حسبي الله ونعم الوكيل من أفضل الأذكار، من أفضل الأذكار، وهي من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلكت طريقا لغاية من غايات الدنيا فرأيته مسدودا فماذا تقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا سعيت في جهة لمطلب من أمور الدنيا ولم توفق فقل حسبي الله ونعم الوكيل. والمؤمن يرضى بقضاء الله ويعلم أن هذا الطريق الذي سد في وجهه قد يكون لصالحه وهو لا يعلم، قد يكون لصالحه وهو لا يعلم أن الله قد يضع العراقيل في طريقك ليحميك، كما يحمي أحدنا مريضه من الأطعمة إيش؟ الدسمة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأمور إذا أقدمنا عليها وجاءت كما نريد أن نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعلمنا أن الأمور إذا اقتحمناها وجاءت على غير الأمر الذي نريد أن نقول الحمد لله على كل حال، فسبحانه ليس في الوجود حسيبا سواه. الكافي. سألت امرأة مرة رجلا وكان أميرا وهي لا تعرف أنه أمير أطلع، فأعطاها وأجزل، وكان هناك من حوله: يا سيد، يعني هذه ما تعرفك، لماذا هذا الإعطاء الجديد؟ هذه ما تعرف. فقال: إذا كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. والشافعي لما حج وجاء دور الحلاق فقال لخادمه: كم معك؟ فالحقيقة نسيت العدد، بين 15 أو 50 أو 30 دينار. كان ثمن الشاة أربع دراهم تبي أو خمسة، فتصور كم أعطاه الشافعي زت الحلقة على فرضنا 20 دينار، في 10 200 أثمن على 5 كم شاف؟ فقال الحلاق يا سيدي لا يعرف. قال وين هذا أعرف نفسه، الحسيب يكفي الكافي، الحسيب الكافي والمكافئ، مش كافيك بس ومكافك على ذلك. يذكر صاحب الموسوعة في الأسماء بضرب مثل، يقول أنت افرض أنك عشت 65 سنة أو 60 أو 70 سنة، قد تكون في 30 الأولى أو 25 أو حتى 40، يعني لست على على على استقامة كثيرة. فإذا تبت في 40 توبة نصوح مثلا أو 30، عشت حتى 65 كم سنة عشت أو 70؟ 30 40 سنة. فأنت بهذه الطاعة 30 40 سنة ماذا يعطيك في الآخرة؟ الجنة، يعطيك إياها أبد الآبدين، صحيح ولا لا؟ خالدين فيها أبدا. طيب، جعل لك النعيم أبد الآبدين لعبادتك 30 أو 40 أو 50 أو 60 سنة. لكن اتصور بقى كلمة أبد الآبدين، بعض المجرات تبعد عن كرة الأرضية تبوا 20 مليار سنة ضوئية، ومليون 20 مليار سنة ضوئية، والضوء بتعرفوا هيك بحدث العلماء انه بيصير بسرعة 360 او 300 وكذا الف كيلومتر في الثانية. احسب لي يعني 20 مليار سنة ضوئية، كيف بدي احسب انا؟ لا، بالثانية 360 الف كيلومتر، ضربها ب60 بيطلع شو بالدقيقة، ضربها ب60 بيطلع شو في بالساعة، ضربها ب24 شو في باليوم، ضربها في 30 تطلع في الشهر، ضربها في 12 رقم خيالي، بعدين ضربها ب 12 مليار رقم خيالي. كل هالأرقام هذه لا تعادل صفرا في أبد الآبدين. أرأيته هو المكافئ كافي وإيش؟ في حد يكافئ بهذه المكافأة؟ الكافي والمكافئ، تصور بقى لانه ما نتصور طاعت 20 أو 30 أو 40 سنة تعطيك هذا، فالله كافي وإيش ومكافئ. سيدنا علي شو بيقول رضي الله تعالى عنه لأحد لمن وجد، يا بني ما خير بعده النار بخير، قد من تنعمت هون والمصير لا سمح الله إلى النار، هل شعرت بخير؟ يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسا فيسأل هل رأيت نعيما؟ قد قلنا والله. والمؤمن يغمس في النعيم غمسا، هل رأيت شدة الأولى؟ يا بني ما خير بعده النار بخير، يا بني وما شر بعده الجنة، بعده الجنة بشر، إذا استقريت خلاص. وكل نعيم دون الجنة محقور، محقور حقير، وكل بلاء دون النار عافية. كل مصيبة إذا سمت من النار عافية. فعطاء الدنيا يا عبد الله لا يمكن أن تسميه عطاء، لأنه ينتهي بالموت، وقد يسلب منك في كل لحظة، إما أن يسلب منك أو تسلب أنت عيش عنه. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الحسيب يكفي العبد ويكفيه مؤنته. ففي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول أن يا عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت بس أطعني ولا تخلي أريد كذا، أنا أعلم، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. وفي حديث آخر عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، أكن لك كما تريد. حسيب الكافي الذي يكفيك كل هم، فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل كفاك مؤونة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، كفاك كل هم مهما ضاقت عليك السبل. وما أجمل قول القائل: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. كم شدة تأتيك والله. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أن لا تفرج. وما أجمل قول القائل: كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء. تحرك أنت أوكل بعد ذلك الأمر إلى الله. كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. ولربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضا، الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للحسيب: يحاسب خلقه، فاحذر أن تأكل حراما، احذر أو تقدم على حرام. يقول صاحب الموسوعة: إن الذي يحاسب خلقه يوم القيامة الله خلقه ويحاسبهم. هنا شو الفرق بين حساب الدنيا والآخرة؟ قال: يحاسبهم هنا ليربيهم، ويحاسبهم هناك ليجازيهم. قد تفعل فعلا فيسرع الله في العقوبة هناك، وقد يعفو. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لكن أمر إلى الله تعالى. يحاسبهم في الدنيا ليربيهم، ويحاسبهم في الآخرة ليكافئهم أو ليجازيهم. حساب الدنيا تربية، وحساب الآخرة جزاء. الحسيب يتوضح صورة، نضرب مثلا. تعالوا نذكر أخ كريم في دمشق روي صاحبه عنده معمل ألبسة ضخم، تدين وطيب وكل شيء، صديقه وصاحب الصلاة معا أوقات بحضور المحاضرات. ذهب هذا الأخ إلى صاحب المعمل لصلاتهم سوا وكذا، معمل ألبسة، طلب منه 6 قطع معينة. نعم، طلب منه فاعتذر. هو يروي صاحب المعمل القصة، يقول: فطلب مني 6 قطع. قال: فاعتذرت عن ذلك، أنا 6 قطع ما أبيع، لأنني شعرت بالهوان لما بيطلب مني 5-6 قطع وأنا أبيع بالألوف بالجملة، يعني ما أعجب أبيع 6 قطع، لا، إن 6 قطع لا تملأ عيني، وأنا أبيع بالجملة. فيقول صاحب المعمل: والله بعد هذه الكلمة مر شهر كامل لم يطأ المعمل شخص واحد. الله حسيب، فانتبه يا أخي الكريم. لا ظن أمر بمر، لا والله، قد يمهلك لكن ما راح أبدا. شهر بيقول ما وطأ إيش المعمل زبون. قال: فعلمت أن هذه بهذه، أن هذه بهذه. نعم، كأنه شعر أن هذا عقاب، وأن الله حاسبه على هذا الكبر وهذا الازدراء. أخوه طلب 6 قطع، عطيت وربحت زيادة شوي، ما في مشكلة يعني، لكن ما 6 ما تبيع. هكذا قصة واقعية يرويها المؤلف. يقول: رجل كبر في أمور الدنيا، مطارات ملك وطائرات وفنادق وأسواق، وفي لحظة غفرة يقول أمام أصحابه: لقد وصلت عاليا وأنا حدودي إلى السماء. يقول: والله يا إخواني لم يمضي على هذه الكلمة لحظات إلا وكان إيش سحب من تحته البساط وشد الحبل وقبضت روحه، ولم يتكلم بعد هذه الكلمة. الله حسيب، فاحذر أن تخالفه. هذا هو المعنى الثاني في المعنى الأول الكافي والمكافئ، المعنى الثاني المحاسب، الله يحاسب. فعلى العبد أن يضبط لسانه ويضبط جوارحه، ما يتلفظ بشيء بكلمة. إنسان يدخل فيجد مثلا كرسي حد يأخذ له إياه، يقيم الدنيا ويقعد في الكرسي. سبحان الله، ينبغي أن تكون مسلما ملتزما أن تقدم له إذا طلبه أو يجد ما ينبغي هذا. نعم، يضبط لسانه ويضبط جوارحه ويضبط ماله ويضبط حركاته ويضبط دخله وخرجه. لماذا؟ لأن الله حاسب. أيوه. نعم، كان في دولة أوروبية زعيم كبير وكان عنده كبر وله مركز اجتماعي كبير. جلس في حفل مرة يتكلم، فقال مرة وكان أمامه أشجار صفصاف على ماء يعني، فقال إذا حمل هذا الصفصاف إجاطا فأنا أزاح عن مكان، يعني مو ممكن حد يزيحني عن منصبي إلا إذا حمل هذا الصفصاف إيش إجاط ثمر معروف. أيام فيسحب من تحته البساط ويزال عن كرسيه، فالحاضرون راحوا اشتروا إيش إجاط وعلقوه على أشجار الصفصاف التي كانت أمامه حتى يضربوا له إيش فضل. الله حسيب، الله حسيب. نعم، الله حسيب. ورد اسم الحسيب في القرآن الكريم في عدة مواضع، نذكر منها في سورة النساء وابتلوا اليتامى. ابتلوا أي إذا في حجرة يتيم اختبروا قبل ما تعطي ماله، قبل البلوغ بشوي حاول تعطي شوية مال ينزل على السوق يبيع ويشتري، هين على ابتلوا. فإذا شفته يعني عنده فادفعوا إليهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى ضربوا حتى إذا بلغوا النكاح، البلوغ، والبلوغ عند الجمهور بسنة 15، عند الجمهور، عند غيرهم 17 أو 18، ويعرف بإشارات معينة إلى معروفة. نعم، فادفعوا إليه، فادفعوا أموال، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يعني إياك أن إذا المال اليتيم بحرج رق تحاول تأكل منه شيء بالباطل قبل ما يكبر. إذا كان كبر ترى بيحاسبني، لا خليني إيش أبلع الآن قبل. لا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. تبع الختام، وكفى بالله حسيب، وكفى بالله. بعض الناس إذا عنده مال ليتيم بيشتغل بالتجارة، فإذا ربح المال بيجعل بقى هو بيحط نص منه بقى ونص منك ربح، وإذا خسر لن يحمل، فيجعل مال اليتيم جريئة أو حاجزا ليصون ماله. ماذا كان الختام؟ وكفى بالله حسيب، وكفى بالله حسيب. هذا معنى نعم. وابتلوا اليتامى، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل مال اليتيم دون مالك، لا تجعل مال اليتيم وقاية لمالك أبدا. لا، حذرت هذه الآية. فنعم، الخلفيات والحقائق لا يعلمها إلا الله، ولذلك أن الختام وكفى بالله حسيبا. يروي العلماء قصة يرويها الوعاظ كثيرا في المساجد، وهي رؤيا، لكن الرؤيا لا يؤخذ منها حكم شرعي، لكن تستأنس بها على فعل الحرام. امرأة توفيت وما كان غير من قائم على شأنها ابن أختها، هي خالته، بيقول توفيت خالتي ومر على وفاتها 8 سنوات، وكنت أراها في كل أسبوع مرة أو مرتين تحترق وتقول الحليب الحليب الحليب الحليب. يقول ما أفهم شيء، سألت هكذا وهنا نعم، يقول ما كنت أفهم قصده. بعد ذلك وجد من قص علي قصة وأنا لا أعلم. هذه المرأة هي الزوجة الثانية، كلم من زوجة ولد، وكان عنده زوجة له زوجة ثانية ماتت، إلا أربع له أربع أولاد من الأولى ضمتهم صغار، فكانت إذا أردت أن تطعم الأربعة الحليب قلت لهم في خبز أو كعك خلطت لهم الحليب بالماء، وإذا أرادت أن تطعم ولدها أعطته الحليب صرفا ما تجد ماء. قال فعلمت الشر بعد ذلك، لماذا تقول الحليب الحليب؟ هو أخبرت بعض من حوله من النساء ما كانوا يعلم أنه إيش أنها تقول، ولذلك تذكرت تقول إيش الحليب الحليب. شوف على شيء الله هو إيش الحسيب. الزوج كان حاضر يراها تقدم حليبا لهؤلاء وحليبا لهذا، لكن لا يعلم أنها إيش تميز بين حليب وحليب. ولذلك الله هو المحاسب، ولذلك قالوا لا تحاسب الله المحاسب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.